فيوسف عليه السلام يعلمنا، والنبي عليه الصلاة والسلام على قمة الأدب عليه الصلاة والسلام، وله مواقف كثيرة في سيرته تبين لنا لطيف كلامه وحسن أدبه وعظيم أدبه مع الصحابة رضي الله عنهم. من ذلك مثلا ما ورد في حديث ابن عباس في الصحيحين، حديث عكاشة بن محصن الشهير، ده المثل به هو الشهير. الشاهد من الحديث ان النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى سوادا كبيرا سد الأفق، فإنه سأل فقال: هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، ووصفهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن عكاشة رضي الله عنهم قال: ادعو الله أن أكون منهم يا رسول الله، فدعا له الله أن يكون منهم، وفي رواية قال: أنت منهم. صحابي آخر لما وجد الأمر كده فقال: ادعو الله يا رسول الله أن أكون منهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام في أدب جميل لم يجرح هذا الصحابي بشيء، فقال: سبقك بها عكاشة. وصارت مضربا للمثل، سبقك بها عكاشة، حتى الإنسان عندما يقال له هذا يبتسم، فصارت مضربا للمثل. يبقى لم يجرح هذا الصحابي رضي الله عنه، وإنما رد ردا لطيفا جميلا صلى الله عليه وسلم.